بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. البارحة تحدثنا على أن الخبر بالنسبة للوصول إلينا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول متواتر، والقسم الثاني آحاد. ما هو تعريف المتواتر؟ المتواتر هذا اسم فاعل متواتر يعني مشتق من التواتر، وهو التتابع، واصطلاحا ما رواه عدد كثير جواتهم أي كذب والخطأ عادة. أحسن. وينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: ضروري ونظري. ما هو الضروري؟ الضروري هو الذي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. والنظري عكسه، هو محتاج إلى التأمل. وقد ذكرنا بيتا قلنا والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. أحسنتم. طيب، قلنا أيضا ينقسم إلى قسمين: ماذا؟ لفظي تواتر، لفظي وتواتر معنوي. واللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، والمعنوي عكسه. والتواتر اللفظي ذكرنا مثاله، ومن يذكر الحديث من كذب علي متعمدا فليس بوء مقعده من النار. طيب، وذكرنا شروط التواتر، فلا داعي للحديث عنها الساعة، لأن سبق وفيما سبق كفاية إن شاء الله. ثم ذكرنا أبياتا، هو شنو هو؟ مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. ثم ذكرنا الحديث الآحاد، وعرفنا قلنا الآحاد بمعنى الواحد، واصطلاحا هو ما رواه واحد، وذلك كالحديث الغريب ونحوه. وينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. شنو القسم الأول؟ مشهور وعزيز وغريب. وقد ذكرنا تعريف كل. واليوم نقف على ماذا؟ على حديث الآحاد. طبعا من العلماء من قال بأنه إذا صح يعمل به في ماذا؟ يعمل به في العبادات دون العقيدة، في العبادات دون العقيدة. وهذا القول بدعة، هذا القول دخيل وبدعة. بل الحديث إذا صح سواء كان آحدا أو كان متواطرا يعمل به، وقد ذكرنا أدلة على ذلك كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه إذا لم يكن فاسقا وتبينا فحديثه إذا صح يعمل به في العمل والعلمي، العلمي والعملي. مفهوم؟ العلمي والعملي، يعني في العقيدة وفي العبادة. أما التفريق فهو دخيل مبتدع لم يكن معروفا عند السلف الصالح. طيب، إذا قلنا هذا فما هو الدليل؟ الدليل هذه الآية التي ذكرنا، والدليل الآخر أن صحابيا جاء إلى أناس ورآهم يصلون صلاة الصبح، فقال لهم: أشهد أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التحول إلى الكعبة. فتحول الناس فأخذوا بخبر الآحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى ماذا؟ إلى الملوك والقبائل، وكان يرسل واحدا ويرسلهم أصلا يعلمهم العقيدة ويعلمهم. هذا معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمهم ماذا؟ العقيدة. وأرسل عبيدة بن الجراح، وأرسل دحية الكلب، وغيرهم من ماذا؟ من الصحابة ومن الرسل. ولم يشترط أحد أن يكون خبر الآحاد يعمل يعمل به في العبادات دون العقيدة، دون العقيدة. لم يقل بهذا أحد، لم يقل بهذا أحد. وأما الجمهور من المحدثين قديما كانوا يرون العمل به في ماذا؟ في العقيدة وفي ماذا؟ وفي العبادات. وللأسف جاء بعد ذلك قول دخيل للمعتزلة والأشاعرة فقالوا لا يعمل به في العقيدة، لا يعمل به في العقيدة. أما المالكية اشترطوا شروطا، قالوا لا يخالف عمل أهل المدينة، لا يخالف عمل أهل المدينة. فقال أبو الوليد الباجي وغيره المراد إذا كان عمل أهل المدينة مأثورا، مأثورا، أما مجرد قول فلا، أما مجرد قول فلا. على كل فهذا أيضا مردود. وأما الأحناف فاشترطوا شروطا أيضا للعمل بالحديث الآحاد، فقالوا ألا يكون يخالف أمرا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى. وذكروا كلاما آخر كله لا أساس له من الصحة. والصحيح أن الحديث الآحاد تثبت به العقيدة وتثبت به العبادة، ولذلك أنكروا ماذا؟ أنكروا كثير من ماذا؟ من أشراط الساعة بدعوى أن الحديث آحاد، بدعوى أن الحديث آحاد. فمثلا فلنأخذ من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما يتعلق في العقيدة أو في غيرها، يعني يعمل به عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وأيضا تثبت به الطهارات وتثبت به النجاسات ويثبت به أيضا ما يصح، ما تصح به الصلاة، ما تصح به الصلاة يعني العبادة، وما تبطل وما يحل وما يحرم، ويثبت به الإيمان. ويثبت به بماذا يثبت؟ بحديث الآحاد. فخذوا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث على أن المتكبر لا يدخل الجنة، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفهذا من كبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فماذا أثبت هنا؟ أثبت صفة الجمال لله عز وجل بخبر ماذا؟ هذا الخبر متواتر ولا إيش؟ خبر أحد. وكذلك فيما يتعلق بسؤال الملكين اللي هما منكر ونكير، سؤال الملكين هذا يثبت من ماذا؟ يثبت بخبر آحاد. أنتم تعلمون أنه عندما يجلس في قبره فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقعدانه فيقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، الحديث طويل معروف لديكم. أما المؤمن فيرى أن الشمس تريد أن تغرب فيقول دعوني دعوني حتى أصلي، فيقال إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. ثم يسألونه مرة أخرى فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل الذي بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس إلى آخر الحديث. فسؤال الملكين ثبت بماذا؟ بحديث الآحاد. أيضا عذاب القبر ثبت بماذا؟ بحديث الآحاد. وضمة القبر ثبت بماذا؟ بحديث الآحاد. عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن طفلا صغيرا توفي فقالت هنيئا له الجنة، حمامة من حمام من حمام الجنة هنيئا له، فقال وما يدرك يا عائشة. ثم أخبرها بأن هذا الطفل الذي قلت كيف وكيف ضمه القبر، ضمه القبر. وسعد بن معاذ عندما أسلم، وطبعا أنتم تعلمون هو الذي حكم في اليهود، وقحت قال له رسول الله لقد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأيضا أنتم تعلمون أنه نظر إلى جهة التي كان فيها رسول الله وقال وترضون بحكمي، ونظر إلى جهة أخرى فقال قد رضينا. ومع ذلك لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، وأرسل الله الملائكة تحمل نعشه مع الصحابة، وكان خفيفا حتى تكلم المنافقون فقالوا عندما كان في الجاهلية كان ما شاء الله، أما بعد أن أسلم أصبح خفيفا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك فعلت أمرا ليس من عادتك. فقال لقد ضم القبر هذا العبد. انظروا هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة ثوبا ومنديلا فقال أتعجبون من هذا؟ يعني جيدا أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة خير من هذا أو كما قال. إذن بماذا ثبت هذا؟ ثبت بخبر الأحد. الصراط، الصراط هذه مسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعقيدة. الصراط أرق من الشعر وأمضى من السيف، جسر يمر عليه المؤمن عليه المؤمنون على حسب إيمانهم، على حسب إيمانهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يسقط، ومنهم ومنهم. بماذا ثبت؟ بخبر الآحاد. بخبر الآحاد. وطبعا عندما نقول يمر الكل، الكل، أما أحد مشايخنا كعبد الله بن الصديق قال الكافر لا يمر على الصراط. فلما سألناه لما قال لأن الصراط طريق أهل الجنة والكافر لا علاقة له بطريق أهل الجنة، وهذا غلط. وإن كان طريق أهل الجنة، وإن كان طريق أهل الجنة لكنه يسقط في النار، لكنه يسقط في النار. كذلك الميزان، الميزان له كفتان، له كفتان بكسر الكاف، مش كفتان كما يقول البعض، كفتان يزن به الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعمال العباد، ويزن به ماذا آخر؟ صور العاملين، ويزن به ماذا آخر؟ السجلات، السجلات. وأيضا هذا الحديث الذي ورد فيه الوزن للسجلات حديث آحاد، حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتخرج له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول له أظلمك كتبت الحافظ؟ فيقول لا يا رب. ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. ثم تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول له الله عز وجل احضر وزنك. فيقول يا رب أتهزأ بي؟ ماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على الحوض، وطبعا الآن لا نتحدث عن كون الحوض شيء والكوثر شيء، أو هو واحد، وهل الحوض قبل الصراط والكوثر بعد الصراط، محل هذا كتب العقيدة. ولكن الحوض ثبت بماذا؟ ثبت بحديث آحاد، آحاد كيزانه عدد النجوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو أحلى من ماذا؟ من العسل. من شرب منه لم يظمأ أبدا، لم يظمأ أبدا. في البياض أفضل من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا. ولكن المبتدع يذادون عن الحوض لأنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بنفسه، حيث قال كما في الصحيحين ليردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي، يعني أنا من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول سحقا سحقا، أبعدوهم عني بعدا لهم، إنهم غيروا، وفي رواية إنهم رجعوا القهقرة. قال فأقول سحقا سحقا لهم. انظروا هذا بماذا ثبت؟ ثبت بخبر الآحاد. وكذلك على القول بأن الشفاعة العظمى ثبتت بماذا؟ بخبر الآحاد. وإن كان العلماء قالوا الشفاعة وردت بماذا؟ بحديث يكاد أن يكون متواترا، تواترا معنويا، معنويا. والشفاعة العظمى حديثها طويل من أطول الأحاديث، وفيه أن الخلائق عند عندما يكونون في المحشر فيما يجمع الله الخلائق في يوم واحد في مكان واحد يسمعهم الداني ويجتمع الناس إلى أن قال فينظر الناس يرجع إلى بعضهم بعضا والعرق كل على حسب درجة إيمانه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيقولون ألا ترون ما نحن فيه ألا تنظرون من يشفع فيكم فيقولون اذهبوا إلى آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فماذا يقول آدم نفسي نفسي نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله يعني هذا هو الغضب الأخير نهاني عن الشجرة فعصيت فيقول اذهبوا إلى نوح وهو أول الرسل إلى الأرض لأن آدم لم يكن رسولا آدم كان نبيا إن كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها توحيد فلما عبد قوم نوح عليه الصلاة والسلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا يعني رجال يعني رجال صالحين آنذاك يعني بدأ الشرك فلما تنسي لأنهم كانوا رجال صالحين فلما تنسي العلم عبدوهم والشيطان كان له دور كبير في هذا فماذا يقول يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري كانت لي دعوة مستجابة فدعوتها على قومي حيث قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا ولا يلد إلا فاجرا كفارا لأن ما من نبي إلا هو له دعوة مستجابة ولكن الأنبياء تعجلوها في الدنيا دعوها لصالح قومه أما النبي صلى الله عليه وسلم فأخرها لماذا؟ ليدعو بها لأمته وقال أرجو أن تكون نائلة لكل أمتي أن تكون نائلة يستفيد منها الجميع طبعا من أهل التوحيد وأهل الإيمان وأيضا انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا ذهبوا إلى يقول لهم اذهبوا إلى موسى فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول يا موسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك فيقول نفسي نفسي الكل يقول نفسي نفسي حتى ورد أن الأنبياء يومئذ يعني ولا سيما في الصراط وفي هذه الأماكن كل يقول اللهم سلم سلم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يذكر أنه قتل نفسا بغير حق أنه قتل نفسا بغير حق فماذا يقول مع أن الله عز وجل قد غفر له فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ومع ذلك في هذه الحالة في هذا الهول العظيم يذكر ذنبه الذي غفره الله له ثم يقول اذهبوا إلى عيسى وعيسى لا يذكر أن له ذنبا ولكنه يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فماذا فعل؟ يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها فيذهب تحت العرش ويسجد ويفتح الله عليه بمحاميد فيسأل ربه فيقول له ارفع رأسك لاحظوا ارفع رأسك سل تعطى وشفع تشفع لأن أول ما سأل الإذن أن يطلب طلب الإذن أن يطلب يا رب ائذن لي أن أخاطبك ائذن لي أن أتشفع بأمته طبعا بشروط معروفة يعني الشفاعة فيقول له الله سبحانه وتعالى ماذا يقول له ارفع رأسك سل سل يعني اسأل، معنى أنه كان يقول أتأذن لي بالسؤال، سل تعطى واشفع تشفع فيشفع في أمتي إلى آخر الحديث. هذا الحديث بماذا يثبت أيضا على القول بأنه أحد؟ يعني هذا عقيدة ولا لا؟ وأيضا شفاعته لأهل الكبائر، حديث أحد. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أحق بشفاعتك يا رسول الله من أمتك، قال أحق بشفاعتي من أمتي أهل الكبائر، أهل الكبائر. والمعتزلة ينكرون شفاعة أهل الكبائر، فيقولون المراد بالكبائر الحسنات العظام، واستدلوا بقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة الكبيرة أصحاب الحسنات العظيمة، هؤلاء هم الذين يستحقون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا أهل الكبائر، وليس أهل الكبائر. فكل ما لم يرد في القرآن من المعجزات ما عدا القرآن وانشقاق القمر، كل المعجزات بماذا تثبت؟ بحديث بخبر الأحد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يخبر أنه يعرف حجرا كان يسلم عليه قبل أن يبعث ويقول وإني لأعرفه الآن. ومرة خرج معه علي بن طالب فلا يمر على حجر ولا على شجر ولا على مدر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وإني لأعرفه الآن. والجذع الذي بكى وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بماذا؟ بخبر الأحد. والرجل الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين تريد؟ قال أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال وماذا؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال حتى تشهد لك هذه الشجرة، والحديث له طرق بإسناد الحسن، حتى تشهد لك هذه الشجرة. فقال إن شهدت تشهد؟ قال نعم. فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إئذن لي أن أسجد لك يا رسول الله. فآمن وقال إئذن لي أن أسجد لك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والأنصار كان لهم إبل يسنون عليه، فلما كبر أرادوا ذبحه، وفي رواية لما جاءهم ضيف أرادوا ذبحه ليقدمه كرما للضيوف، فرجع كالكلب الكريم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إبلنا رجع كالكلب الكريم وفعل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نخاف عليك صولته، وراء هذا الحائط لكننا نخاف عليك صولته. فلما ذهب النبي جاء إليه منقادا يبكي، ساجدا، فقال الصحابة يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، فنحن أحق بالسجود لك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا لاحظ أحاديث كثيرة تتعلق بماذا؟ بالعقيدة، وتتعلق بماذا؟ بالبعث والنشور والجزاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث الناس يوم القيامة على أرض بيضاء نقية كقرص نقي، ليس فيها معلم لأحد، يعني هذا ثبت أيضا بماذا؟ بخبر أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المهدي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج ماذا؟ الدجال، بخروج الدجال، وأخبر أيضا بخروج النار، وأخبر أيضا بطلوع الشمس من مغربها، وأخبر أيضا أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض شيوخنا إنه أخبر بأشياء صغيرة وبأشياء كبيرة، أشياء تتعلق بالعقيدة وأشياء تتعلق بأشراط الساعة، وأشياء تتعلق بالنبوات، كل ذلك ثبت بماذا؟ بخبر الآحاد، ولذلك حتى الساعة أشراط الساعة فيها صغرى وفيها وسطى وفيها كبرى، حتى الكبرى أخبر بها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع بعض شيوخنا في رمز قال مد عُيطِض، مُد عُيطِض، هذا اكتبوها، مُد مُد عُيطِض، مُد عُيطِض، هذا يعني وحتى قالوا بأن الأشراط الكبرى تأتي على هذا الترطيب مُد عُيطِض. إيش معنى مُد عُيطِض؟ الميم المهدي يأتي أولا المهدي، لأن اختلفوا على الترتيب كيف يكون، ولكن قالوا الراجح أنه يكون الترتيب هكذا، الميم أولا من؟ المهدي عليه السلام، مد الدال الدجال، العين سيدنا عيسى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، الياء يأجوج ومأجوج، الطاء طلوع الشمس من مغربها، الدال خروج الدابة. وإذا وقع القول عليهم وأخرجنا لهم دابة، عندما تخرج خلاص من الأرض تكلمهم، يعني لا ينفع إيمان من آمن بعد ذلك، لا ينفع إيمانه أبدا، مفهوم؟ إذا حتى هذه علمها وبينها لنا رسول الله في خبر الآحاد، خبر الآحاد. وهكذا أخبر بماذا؟ بشقاوة الإنسان، وبماذا؟ وبسعادته وهو في بطن أمه، حديث آحاد، مسألة القضاء والقدر، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وذلك في بطن أمه وهو في بطن أمه، حديث معروف لديكم، حديث عبد الله بن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى أن قال ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، يعني سواء كان حتى أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقضاء والقدر المعلق والمحقق كما سبق أن بينا، كله بماذا؟ بخبر الآحاد، كل هذا كان بخبر الآحاد، مفهوم؟ إذن خبر الآحاد على الراجح يعمل به بماذا؟ في كل النواحي وفي كل الأبواب، في كل الأبواب، يعني فيما يتعلق بالإيمان، سواء ما يتعلق بالجوارح أو بأعمال القلوب أو بأعمال الجوارح، في الطهارة، في النجاسات، طهارات النجاسات، وأيضا في الصلاة ما يصح منها وما لا يصح، وأيضا في الحلال والحرام ما يحل منه وما لا يحل، وأيضا يعني فيما يتعلق بأشراط الساعة، وأيضا فيما يتعلق بالنبوءات، وأيضا فيما يتعلق بماذا؟ بأشياء أخرى تتعلق بالمحشار والجزاء والحساب والعقاب، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل. أيضا عندنا أشياء لا بد أن نتحدث عنها، أنواع من الأحكام وردت في السنة ووردت في أحاديث النبوية الصحيحة الآحادية، ما هي هذه الأحكام وما هي هذه التنبيهات؟ ابدأوا بالتنبيه الأول، أحكام مؤكدة، وأحكام مبينة، وأحكام مبتدأ، أحكام مؤكدة وأحكام مبينة وأحكام مبتدأ، هذه أقسام ثلاث يعني في خبر الآحاد، أو هذه تنبيهات ثلاث، أو هذه فروع ثلاث خرجها ماذا؟ الأئمة، يعني من ماذا؟ من حديث الآحاد، أحكام مؤكدة وأحكام مبينة وأحكام ماذا؟ مبتدئة، مبتدأ مش مبتدئة، مبتدأ، أحكام مبتدأ. فلنبدأ أيضا بالمؤكدة، مؤكدة لماذا؟ مؤكدة لأحكام القرآن، مؤكدة لأحكام القرآن، مثلا القرآن تحدث على ماذا؟ على حقوق الوالدين، وجاءت السنة مؤكدة ذلك، قال الله عز وجل وقضى ربك حكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر قال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين. فنأخذ الشاهد لما سأله الصحابة قال لما صعد على المنبر جاءه جبريل فقال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له أبعده الله فقل آمين. قال فقلت آمين. قال فقلت آمين. إذن معنى أنه إذا أدرك والديه ينبغي أن يحسن إليهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى الكافر إذا كان الوالد كافرا فينبغي أن تتعامل معه بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. فلذلك تعرفون قصة سعد بن أبي وقاص لما أسلم رفضت أمه أن تأكل الطعام حتى يترك ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها والله يا أمه لما قالوا له لعل أمك إذا ماتت يعني يتحدث الناس بهذا فذهب إليها وظنوا أنه سيترك دينه. فقال والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس ونفس وخرجت نفسا نفسا وأنا أنظر ما تركت دين محمد أو شريعة أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذلك القرآن حرم الزنا لا تقربوا الزنا. مجرد القرب حرم الزنا وجاءت السنة وأكدت ذلك وأقيم الحد على الزاني إذا كان محصنا يجلد بالسنة 100 ثم يرجم حتى الموت. وقصة الغامدية معروفة لديكم وقصة ماعز معروفة لديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأحاديث أخرى في الموبقات. وأيضا الخمر حرمه القرآن وجاءت الشريعة وأكدت ذلك وثبتت ذلك لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وأقيم الحد على ماذا؟ على من كان يشرب الخمر ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أقم علي حد الله. فكان يقول أبو هريرة فمنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بالنعال ومنا الضارب بالثوب. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر 10 لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها المهم ذكر 10. ولكن اللعن المطلق اللعن المطلق مش اللعن المعين لأن الكفر العام أو اللعن العام لا يستلزم منه الكفر المعين أو اللعن المعين. ثم اللعن ينقسم إلى قسمين لعن أبدي ولعن مؤقت. لعن مؤقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن يرتفع الإيمان فوقه كالظلة كما ورد في حديث آخر. إذن هذا النوع ماذا؟ هذا النوع من قل الخمر أم الخبائث. هذا النوع قلنا مؤكدة هذه مؤكدة لأحكام القرآن أحاديث مؤكدة للقرآن لأحكام القرآن. القسم الثاني أحاديث مبينة لأحكام القرآن المجملة مثلا الصلاة. الصلاة ليس هناك نص في القرآن يقول بأن الظهر 4 ركعات سرا أو جهرا والعصر كذلك ويقول أيضا العشاء 2 ركعات بالجهر و2 ركعات بالسر ويقول لا يوجد نص أبدا. فإذا هناك جاء القرآن وفي سائر ماذا؟ وفي سائر الفرائض والأركان. فمن جاء لتبيين ذلك؟ السنة. إذن السنة ماذا فعلت؟ بيّنت المجمل من القرآن، بيّنت المجمل من أحكام القرآن، من أحكام القرآن. وأيضا ومن البيان لأحكام القرآن ماذا؟ من البيان لأحكام القرآن تخصيص عامه، تخصيص عامه وتقييد مطلقه، وتقييد مطلقه. إذن هذا القسم الثاني ماذا قلنا فيه؟ مبينة، مبينة لأحكام القرآن المجملة، المجملة. القسم الثالث شنو هو؟ مبتدأ، أحكام مبتدأ، يعني سكت عنها القرآن، هذا معنى سكت عنها القرآن وابتدأتها السنة، وابتدأتها نعم وابتدأتها السنة. يعني وسبق أن قلنا بأن المشرع هو الله، وأن رسول الله مبلغ، والمجتهدين يبينون ويستنبطون الأحكام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارفع يده التام والصلاة. قلنا أحكام مبتدأ. ما معنى أحكام مبتدأ؟ يعني سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة، سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة. مثال ذلك تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، هذا ما حرمته السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم إلى أن قال أيضا في حديث آخر ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله، كمثل ما حرم الله، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، هذا حرام. وأيضا جاءت السنة وحرمت الجمع بين الخالة والعمة، الخالة والعمة، لا يجوز للإنسان أن يتزوج العمة ويتزوج الخالة، يجمع بينهما، يجمع بينهما. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الخالة والعمة، ولكن الخوارج أجازوا الجمع، ولكن الخوارج أجازوا الجمع، والصحيح عدم الجمع. إذن السنة جاءت بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، وأيضا جاءت لتحريم الجمع بين ماذا؟ بين المرأة وعمتها. فهذه أحكام سكت عنها القرآن وبينتها السنة النبوية. وكذلك مما سكت عنه القرآن التوارث بين الملتين. أنتم تعلمون أن لا توارث بين ملتين، لا يرث الكافر المسلم والعكس، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وإنما إذا مات أبوه كافرا أو مات أخوه كافرا يأخذ نصيبه ليس إرثا ولكن من باب الاستحقاق، من باب الاستحقاق وليس من باب القسمة والقسمة، ليس من باب الإرث، ليس من باب الفريضة، هذا معنى. وأما الجمهور قالوا يعني المؤمن لا يرث الكافر، المؤمن لا يرث الكافر، كما قالوا أيضا يعني وهذه من المسائل جميل مقيم. والمسألة على حديث فيها صريح، والمسألة أخرى أيضا يعني الكافر لا يجوز للمسلم أن يقتل، لا يقتل مسلم بكافر. وللأسف أنا أتعجب كيف أفتى الشيخ شيخنا العثيمين رحمه الله في قتل من يعني تفجير خبر عبد الحراس، يعني قال يعني يقتلون بحرب بماذا؟ حد الحرب. هذا غلط، هذا كافر، بل ولو كانوا ألف كافر مسلم لا يقتل فيه أبدا، لا يقتل المسلم في كافر. لو ردت لك الباب ديال هذه، رد الباب. إذن لا يقتل مسلم بكافر، فلذلك هذا خطأ فادح. يعني عندما قتل الإخوة المجاهد، قتل الإخوة المجاهدين في كفار أنجاز المشركون نجس، ومع ذلك أفتى وبفتواه أزهقت أرواح طاهرة، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم. كذلك مما كذلك مما يعني سكت عنها القرآن وبينتها السنة مسألة الولاية، لا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم. وعلى من يقول بأن تارك الصلاة كافر، فما مثلا إذا كانت عنده بنت وأراد أن يزوجها، فلا يجوز له أن يكون ولي لها، لأن الولي كافر وهي مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولاية لكافر على مسلم، وهو قد ثبت كفره، وأنتم تعلمون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا سواء المرفوع أو الموقوف. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، أما زيادة جهارة فهي شاذة. وأيضا أجمع الصحابة على أنهم كانوا لا يرون ترك الشرك والكفر إلا الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب لاحظ في الإسلام لمن لا صلاة له، ويقول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لا دين لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له. وآيات كثيرة في هذا وأحاديث كثيرة. أول ما يسأل الكافر يوم القيامة وليس الكافر فحسب، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. إذن فإذا كان كافرا معنى أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقبرة المسلمين، ولا يرث ولا يورث، ولا يجوز له أن يدخل إلى بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يزوج ابنته، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة، وإلى غير ذلك. أحكام تعتري، أحكام تعتري. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ولاية لكافر على مسلم، كما قال أيضا أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال أيضا في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما عندهم الآن في هذا القانون الكفري أنهم يقولون المرأة إذا بلغت سن محددة فيجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، وهذا والله إنه الزنا، وقد نص على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فهي زانية، فهي زانية، فهي زانية. وقال في رواية أخرى فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فمن أعلم؟ أليس رسول الله هو المبلغ للشريعة؟ بلى، بلى هو المبلغ للشريعة، فهو الذي قال لنا من فعلت فهي زانية، فهي زانية. واستدلوا بماذا؟ استدلوا برأي الأحناف، وكثير من آراء الأحناف تشبه القانون الوضعي في زماننا، تشبه القانون الوضعي، فلذلك لا يلتفت إليه. كذلك عندنا أشياء أخرى. شنو هي الأشياء؟ عندنا أحاديث سكت عنها القرآن وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالطهارة، تتعلق بالأحكام، تتعلق. قال أيما إياب دبغ فقد طهر، فقد طهر. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا فيما يتعلق به حتى في الكلاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن في رواية ثمانية فليعفر بالتراب، بالتراب. وحتى في الهرة، حتى في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حتى في الذبابة فأغمسوها. إذن أحاديث كلها أحاد ثبت بها أحكام، وقد ردها العقلانيون في زماننا بدعوى أنها أحاد، بدعوى أنها أحاد. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، ولعل لو ذهبنا نذكرها وهي كثيرة جدا. فإذا تصفحتم دواوين السنة الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف والأجزاء لوجدتم الآلاف المئات، إن لم أقل آلاف، كلها ماذا أو معظمها آحاد ثبت بها الحكم، لا من جهة في من جهة العقيدة ولا من جهة الشريعة. الشريعة إذن بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنعود فنقول هذا ينقسم إلى ماذا؟ أحكام تتعلق بخبر الآحاد، كم حكم؟ ثلاثة. الحكم الأول شنو هو؟ أحكام مؤكدة. لماذا مؤكدة؟ لأحكام القرآن. القسم الثاني أحاديث مبينة لأحكام القرآن المجملة المجملة، وأيضا ماذا آخر؟ مبتدأ، يعني أحكام سكت عنها القرآن وابتدأتها السنة وجاءت بها السنة. أيضا هناك مسألة أخرى لا بد من التنبيه عليها، إذا كانت السنة، يعني طبعا الحديث الآحاد، إذا كان مثله مثل القرآن من جهة النزول ومن جهة أنه وحي، إلا أن بينهما فرقا، ولكن من جهة الدلالة، يعني منها ما هو ظني الدلالة ومنها ما هو قطعي الدلالة، هكذا قلنا في القرآن نفسه يقال في السنة المتواتر، حديث متواتر أو حديث الآحاد. فمن الحديث ما هو من ماذا؟ قطعي، يعني يكون معناه قطعي الدلالة، يعني ما تدل عليه قطعي كلمة واحدة، أو ما تدل عليه ماذا؟ ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني إذا دل الحكم على شيء فإما أن يكون قطعي الدلالة وإما أن يكون ظني الدلالة. انظروا مثلا في مسألة قطعي الدلالة، حديث الركاز، حديث الركاز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، في الركاز الخمس، يعني هذا الخمس هل يحتمل أقل أو أكثر؟ لا يحتمل أبدا، لأن هذا قطعي في العدد. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس؟ إيش معنى؟ عرفت إيش معنى الركاز؟ الكنوز، الكنوز وحتى الآبار، بترول اللي استولوا عليه الآن حكام العرب لعنهم الله أجمعين، أكتاعين أبتاعين أبصعين، والفوسفات اللي هو موجود أيضا في دول العرب واستولوا عليها لأنفسهم ووضعوه في جيوبهم ووضعوه في جيوبهم. إذن في الركاز قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، أي إذا وجدت مالا مدفونا كم تدفع منه؟ خمس، والباقي لك، لا ما تقول لا للدولة ولا يحزن، وفي الركاز الخمس. طيب هل هذا الخمس ممكن يقبل الزيادة أو النقص؟ لا يقبل الزيادة أو النقص. لماذا؟ لأنه قطعي الدلالة. قل هيدا قطعي الدلالة في العدد، قطعي الدلالة في العدد، العدد الخمس، هل تزيد؟ إذا زدت لا بس، لكن هل ممكن أن تنقص منه؟ لا. إذن فهو قطعي الدلالة في ماذا؟ في العدد، في العدد. أيضا عندنا ظني الدلالة وهي أحاديث كثيرة، فلنأخذ حديثا واحدا مثلا كما قلنا البارح، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في رواية، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله رب العالمين، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلى آخره. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا ظني الدلالة ولا قطعي الدلالة؟ ظني الدلالة. كيفاش ظني الدلالة؟ يعني العلماء اختلفوا، اختلفوا في لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مش غير الصلاة فقط، خذوا كل حقائق شرعية، كل حقائق شرعية، يعني مثلا في الصيام، مثلا في الاعتكاف، مثلا في الصلاة، يعني بحال اللي كيقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلنا الحديث اللي قلنا البارحة لا صلاة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيد النية من الليل، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن فرد خلف الصف، خلف الصف، على أن هذا ورد فيه دليل، يعني يبين على أنه البطلان لما حدث وابصة قال له أعد الصلاة فإنه لا صلاة لمن فرد خلف الصف، أعد الصلاة فإنه لا صلاة لمن فرد خلف الصف. إذا العلماء اختلفوا، لأن عندنا قاعدة معروفة، قاعدة أصولية وستأتيكم إن شاء الله، أن الحقائق الشرعية إذا دخل عليها النفي هل تفيد الإجمال؟ الحقائق الشرعية إذا دخل عليها النفي، يعني مثلا الصلاة حقيقة شرعية، الاعتكاف حقيقة شرعية، ماذا آخر؟ النية حقيقة شرعية، الصلاة منفرد خلف الصف حقيقة شرعية دخل عليها النفي، فماذا تفيد؟ هل تفيد الإجمال؟ ولذلك اختلفوا، ولذلك اختلفوا، حتى إن الأحناف قالوا إذا قال الإنسان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ في الصورة دون الفاتحة، دون أن يقرأ الفاتحة، قالوا صلاته صحيحة. ولذلك اختلفوا، هل النفي يعني ماذا ينفي؟ الإجزاء أو اللفظ يحتمل ماذا؟ أو الكمال؟ الكمال ينفي الكمال. منهم من قال الكمال، ومنهم من قال الإجزاء، ومنهم من قال الإجزاء، والكل يحتمله اللفظ، والكل يحتمله اللفظ. وهذا باختصار فيما يتعلق بماذا. الآن ننظر أسئلة. خبر الآحاد، خبر الآحاد يعني إذا كان صحيحا ماذا يثبت منه؟ ما الذي يثبت بخبر الآحاد؟ تثبت به العقيدة ولا لا؟ تثبت به العقيدة. والعبادة؟ نعم. العبادة والنبوءات؟ نعم. وأشراط الساعة؟ نعم. كل. إذن المعتزلة والأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا تثبت به العقيدة ولا يثبت به ماذا؟ العبادة. العبادة. إلا العبادة. إلا العبادة. والصحيح أن قلنا هذا القول دخيل على ماذا؟ دخيل على الشريعة. لماذا؟ لأنه بدعة. بدعة. السلف الصالح كان عندهم الحديث إذا صح يعملون به دون أن يقيدوه متواترا كان أو أحدا. فالكل وحي، فالكل وحي، وليس هناك نص ينص على أن هذا الخبر يعمل به في العقيدة ولا في العبادة ولا يعمل به في العقيدة، أو هذا الخبر يعمل به في العقيدة والعبادة، هذا لم يقل به إلا متأخرو ماذا المبتدعة. ثم للأسف يعني متأخرون يعني متقدم بعض المتقدمين الآن متأخرون جعلوا ماذا؟ جعلوا قاعدة، فيقول بأن خبر الآحاد لا تثبت به العقيدة، ولذلك أنكروا كثير من ماذا؟ كثير من أشراط الساعة. وللأسف حتى صاحب المنار، صاحب المنار رشيد رضا، للأسف حتى هو يعني شرب هذا من شيخه محمد عبده، وللأسف هو يقول أيضا بإنكار كثير من أشراط الساعة بدعوى أن الحديث آحاد. والذي تولى كبر هذا أيضا أبو زهرة، والذي تولى كبر هذا أيضا القرضاوي في زماننا، ومحمد الغزالي، ومحمد الغزالي، وعلماء الأشاعرة من غير استثناء، وعلماء الأشاعرة من غير استثناء. والصحيح قلنا هذا غير صحيح، والصحيح أنه يعمل به مطلقا. وقد ذكرنا أمثلة كثيرة تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة، فيثبت بالحديث الآحاد إذا كان صحيحا العقيدة ما يتعلق بالمعتقد، وما يتعلق بأشراط الساعة، وما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالإيمان، ونثبت به ماذا؟ نثبت به صفة من صفات الله، ونثبت به اسم من أسماء الله تعالى، ونثبت به أيضا يعني ما يتعلق بعمل ماذا؟ القلب، عمل القلب، وأيضا ما يتعلق بالطهارات، وما يتعلق بالنجاسات، وما يتعلق بالصحة، بصحة الصلاة أو بطلانها، وما يتعلق أيضا بالحلال والحرام، ما يحل منه وما يحرم، وما يتعلق بالمحشار، وما يتعلق بالنشر، وما يتعلق بالميزان، وما يتعلق بالصراط، وما يتعلق بالحوض، وما يتعلق أيضا بماذا؟ بالشفاعة الكبرى والشفاعة لأهل الكبائر، وما يتعلق بعذاب القبر، وما يتعلق بضمة القبر، وما يتعلق بسؤال الملكين منكر ونكير، وما يتعلق بماذا؟ ببعث الرسل، وما يتعلق يعني المعجزات كلها، حتى الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي كتب فيها السيوطي ماذا؟ كتب فيها كتاب اسمه الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى، والخصه بعضهم، ولكن الخصائص هذا يحتاج إلى خدمة، حتى التلخيص يحتاج إلى خدمة. لذلك لاحظوا هذه الخصائص كلها التي وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا المذكور في القرآن، يعني كمثل مثلا المرأة إذا أهدت نفسها يعني كما قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. والزيادة على الأربع، وهناك أحاديث وحتى قالت عائشة يا رسول الله لما قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، وأحاديث كثيرة كلها في ماذا؟ في مصب العقيدة والعبادات والنبوات والبعث والنشور كقرآن مكة. القرآن المكي في ماذا يبحث؟ عقيدة. يبحث في العقيدة وفي النبوءة، يعني في الإلهيات وفي النبوءات، ويبحث أيضا في الحشر والنشر، ويبحث أيضا في القرآن بأنه كلام الله، ويبحث ويبحث، وهذه كلها يتعلق به ماذا؟ القرآن المكي. القرآن المكي وكذلك الحديث المطلق سواء كان حديث متواتر أو أحد. ثم قسمنا الحديث، قلنا بأنه الإمام مالك قالوا إذا الحديث أحد لا يعمل به إذا خالف عمل أهل المدينة، ورد العلماء هذا. وأبو الوليد حاول لما رأى الرد قويا حاول أن يرقع، فقال حاول أن يخفف ويستدرك رحمه الله تعالى، فقال إذا كان عمل أهل المدينة مأثورا يعني أثر، وغالبا هذا الأثر لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، فإذا كان لا يقال من قبل الرأي يكون آنذاك حديثا، يكون آنذاك لا إشكال يكون حديثا. ورد على العلماء بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا منتشرين في كثير من البلدان، فلربما خالفه غيره. أما الأحناف فاشترطوا شروطا، قالوا أيضا ينبغي أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مما تعم به البلوى. ثم قسمنا أيضا إلى ثلاثة أقسام، شنو هو؟ يعني أحكام مؤكدة، يعني أحاديث مؤكدة لماذا؟ لأحكام القرآن. زين، القسم الثاني مبينة لماذا؟ لأحكام القرآن المجملة. القسم الثالث الأخير مبتدأ، يعني كيفاش مبتدأ؟ سكت عن القرآن وجاءت به السنة، مثل ماذا؟ تحريم أكل كل ذي مخلب، وأيضا أكل بين و مخالب من الطير، والجمع بين العمة والخالة، وماذا آخر؟ وأحد أخرى التي ذكرنا في الولاية، ولاية الكافر أو مسألة الإرث، أو مسألة يعني السفر للمرأة بغير محرام، أو مسألة كل هذا ثبتت بماذا؟ بسنة الأحد. ثم قلنا الحديث ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، يعني كالقرآن وكالسنة، من جهة ماذا؟ قطعي الدلالة أو ضمني الدلالة. يعني قطعي الدلالة بحال ايش؟ في الركاز الخمس. هل يمكن، قلنا في الركاز الخمس، هل يمكن أن يكون أقل من الخمس أو أكثر من الخمس؟ لا يمكن. أكثر ممكن إذا بغى يزيد الإنسان ماشي مشكل، لكن أقل يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه قطعي الدلالة في ماذا؟ في العدد. أحسن. وأما آخر ضمني الدلالة في ماذا؟ مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا لأن قلنا الحقائق الشرعية إذا دخل عليه النفي تفيد الإجمال. إذن من العلماء من قال النفي للإجزاء، ومن العلماء من قال النفي لماذا؟ للكمال. واللفظ يحتمل هذا ولا ما يحتمله؟ يحتمل كل هذا، والله تعالى أعلم. ونقف على ماذا؟ على الإجماع. وهل ضمن الدلالة يعمل به في عقيدة؟ طبعا، إذا كان ضمن الدلالة مثلا كيوقع في خلاف، يعني ما الدلالة ليس من مسألة العقيدة، إثبات العقيدة تثبت به، وإنما الخلاف في ماذا؟ هل معناه احنا ماشي على الثبوت، معناه يعني كنتكلموا على معنى، فهمت كيفاش؟ يعني مثلا يعني معناه كيكون يحتمل معاني كثيرة، يعني إذا كان صحيح أنت يثبت به المعتقد. أما من جهة الدلالة ففيه تفصيل، وإن كان يعني غير قطع الدلالة يعمل به يعني. لا، مثلا لأن العلماء نصوا على قضية ديال الصمد، هل يقع الخلاف في التوحيد؟ الجواب نعم. الصمد، من العلماء من قال الصمد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم، ومن العلماء من قال الصمد هو الذي لا جوف له، ومن العلماء من قال الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، ومن العلماء من قال الصمد هو الذي يدعوه الإنسان ويصمد إليه. ومن العلماء إذن هذا معناه أنه ضمني الدلالة مش قطعي الدلالة، فوق. كما أن مسألة رؤية الله عز وجل وأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني عائشة تقول من زعم أنه رأى ربه يعني فقد كذب، وذكرت آية قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وبينما آخر قال نور أن أرى وآخر قال رأى نورا، يعني أحاديث في هذا الموضوع، أحاديث في هذا الموضوع، يعني معنى أن حتى ظني الدلالة يعني مو جائز. نعم، كاين شي إشكال؟ إذن هو من المسائل اللي هي ما نبهناش عليها كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به، هذا حديث أحد، يعني لما أطلعه الله على الجنة وما أعد الله للمتقين فيها، وأطلعه الله على أهل النار وما أعد الله لأهل النار فيها، ولما نزل ورأى ما رأى وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، يعني رأى من يعني من تقطع ماذا ألسنته ومن يرمى بالحجارة ومن يعني علقت من فرجها وإلى آخره، يعني رأى أشياء كلها أخبر بها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة حتى في الأرض، يعني لما كان يصلي يعني تقدم ثم رجع القهقرة كما في الصحيح، فلما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت أمرا يعني لم تكن تفعله، فقال لقد عرض علي كل شيء حتى رأيت الجنة، عرضت علي الجنة والنار، فرأيت عنقود أردت أن أخذه فلو أخذته لأكلتم به ما بقيت السماوات والأرض، ثم أراد أن يأخذه فمرت النار وأخبر ما رأى في النار، رأى امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش النار، هذه هرة مجرد هرة يا عباد الله أدخلها النار، وهؤلاء الذين سجنوا المتوضعين الآلاف ما جزاؤهم، يعني من حكام العرب بدءا بالمغرب انتنج والمغرب أخبثه، يعني الآلاف سجنوا بماذا؟ شنو ذنبهم؟ ذنبهم أنهم قالوا ربنا الله، ربنا الله أفرض الله بالعبادة، هذا هو ذنبهم الوحيد، ولذلك باعونا للصليبيين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن حاكم العرب حكام العرب وهؤلاء الكلاب قالوا من قال لا إله إلا الله دخل السجن، وما نقلوا منهم الجريمة ديالهم إلا ما هي جريمتهم، هذا المدح ولا الذمالة، هذا الذنب ما يشبه المدح ما يشبه الذنب، يعني أنت تريد أن تذم الورد وتذم الورد وتقول يا أحمر الخدين، هذا ذنب ولا مدح؟ هذا مدح. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ إذن معنى أنه مجرد ما آمن الإنسان كان جزاؤه ماذا؟ أرادوا إسلاما وإيمانا كإيمان التلفزيون كإيمان هؤلاء الحكام، لا أجعلنك من الجناد، ولكن الآن فضحوا والحمد لله، وهذه الثورات العارمة في وجه الطواغيت، والله حتى هيبتهم التي لم تكن لهم أصلا سقطت، الآن بدأوا يبدأون بأسمائهم الحكام فليسقطوا جميعا لعنة الله عليهم. إذن اصبروا فإن شاء الله أنتم مأجورون، واجتهدوا، وكأن هذه ماذا؟ هذه فترة إجمال، لا تضيعوا أوقاتكم بل املأوها بطاعة الله عز وجل وبتسبيح الله وتقديسه وتهليله وتجليله، وأنتم في طاعة الله وفي طلب العلم وحفظ القرآن وحفظ ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرجون إن شاء الله كما قلت في مرة لأحد الكلام المخابرات، قلت دخلنا السجن أسدا وسنبقى أسدا ونخرج منه بإذن الله أسدا، عندما كان يمنعني أن ألقي الخطبة وأن أدرس الإخوة، عندما كنا ممنوعين من العلم والإعلام والقلم والطعام فرفضنا رفضا باتا، وعندما كان الكلب أيضا الذي كان يضربني، يعني عندما عذبت حتى أغمي عليه 3 مرات وعلقني كما تعلق الشاة لعنه الله، ولما رآني أصلي بالإشارة صب علي دلوا من ماء، فكان يسب الشيخ أسامة حفظه الله، فكنت أقول له وأشرف منك ومن أبيك، وكان يسب الدين وهو استفزاز، وأنا كذلك أردت أن أصعد معه فكنت ألعنه وأسبه وأقول يا ابن العاهرة، يعني طبعا بالدرجة الكلاب لعنهم الله، ومع ذلك الحمد لله سقطت القناع وقلب لهم ظهر المجن العدو، والمعلوم أن من خدم عدوا انقلب عليه، من خدم عدوا انقلب عليه، دائما عندما تخدم عدوا ينقلب عليك، وحتى لو أخفوا ما أخذوا من الأموال علينا فلا بد أن يفضحوا وقد فضحوا. وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي. ولذلك أحثكم أيضا بالصبر وماذا والطلب والتحصيل والتفتيش وماذا آخر والتقميش والجمع، والتقميش والجمع حتى تخرج إن شاء الله علماء بإذن الله تعالى، علماء بإذن الله تعالى، وتكون إن شاء الله طلبة علم جيدين. واجتهدوا ولا طالب علم محروم، وسجلوا كل ما يمر بكم من الفوائد واكتبوا على محنتكم، اكتبوا محنتكم، لأن التاريخ أنتم من يكتب التاريخ، أنتم من سوف يكتب التاريخ. فلذلك من يريد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه، وعظم الجزاء من عظم ماذا؟ البلاء. وشوف الغلام، الغلام استشهد من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، فأنتم كذلك اصبروا. يعني هذه نعمة، هذه ينبغي والله لو كان يجوز الإنسان أن يمدح الكافر لمدحنا الاشتراكيين الاستئصاليين والعلمانيين، والله لمدحناهم، استفدنا كثيرا وألفنا وكتبنا وحاضرنا ونشرنا بإذن الله تعالى. يعني ظنوا أنهم سيسجنوننا ويسجنون أفكارنا، فإذا السجن أظهر أفكارنا ليقتلوا أفكارنا، فكان العكس، كان سجننا إحياء لمبادئنا وأفكارنا وعقيدتنا، حتى رأيت في المظاهرة البارحة أنهم يطلبون بتطبيق شرع الله عز وجل، بتطبيق شرع الله، ونحن لازلنا نطالب بتطبيق شرع الله. أذكر أن الكلب، مع احترامة الكلب، لأن من يقرأ كتاب تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب يرى أن الكلب في علو وهؤلاء تحت النعال، تحت النعال. جمال السرحان هذا القاضي التحقيق أو التلفيق، هذا قال لي: هل تدعو إلى الشريعة؟ قلت له: لا أدعو. هل تدعو إلى شريعة الرحمن؟ والله هل تدعو إلى شريعة؟ قلت له: لا أدعو إلى شريعة الشيطان. فقال، بدأ يهرطل في الكلام، قال: أنا أسألك، قلت له: أنا أدعو إلى شريعة الشيطان، ما رأيك؟ فغضب عدو الله: وهل تدعو إلى شريعة الرحمن في دولة قانونها الإسلام؟ الدين الرسمي ماذا؟ في قانونها الدين الرسمي الإسلام. كذبوا والله، استغفر الله ما أكذبه. فقلت: لا أدعو إلى هذا الكلب. تدرون ماذا فعل؟ هذا هو الذي برأ عباد الشيطان عندما ألقي عليهم القبض، برأهم وطلب منهم، برأهم حتى عندما كان في المحكمة طلب من المحكمة ماذا؟ طلب من المحكمة أن تطلق سراحهم، وفعلا أطلق سراحهم. عباد الشيطان يطلق سراحهم وعباد الرحمن يسجن. ولكن إن شاء الله لا تخاف، النصر قادم، النصر قادم بإذن الله تعالى، وأن هيبتهم سقطت، وأن أقنعتهم كشفت، وأنهم والحمد لله عز وجل الإخوة الذين صعدوا على السطوح. ولا هؤلاء 20 فبراير، يعني شباب 20 فبراير، والله عروا عوراتهم وهي أصل عارية، أصبحوا شذر مضر، أصبحوا شذر مضر. ولذلك تراهم يرتعدون عندما يخرج الشباب وينادون بالحرية وبتطبيق شرع الله عز وجل وبإطلاق سراح السجناء المظلومين، وينادون بماذا؟ بمحاكمة الفاسدين، ومن ضمنهم هذا الكلب العنقري، وهذا الكلب آخر الهمة والماجد وغيرهم من أصدقاء الملك. فلا أدري كيف لا يحاكم هؤلاء، لا أدري. إلى الله نشكو أننا في منازل تحكم في أسادهن كلاب، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. أمتي كم صنم مجدتها لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. لكن النصر قادم بإذن الله تعالى، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجو. أنتم الآن حتى كلينتون لعنها الله قالت لهم: من لم يقم بالإصلاحات يعني سيبقى في المؤخرة. أصلا هم في المؤخرة. في يوم من الأيام كنا أسيادا رؤوسا عندما كنا نطبق شرع الله، وكنا أعزاء، حتى قال عمر الخطاب بأن الله عز وجل أعزنا بالإسلام، فإذا تركنا الإسلام ماذا نفعل آنذاك؟ رجعنا إلى الذل الإسلام. فكذلك أنتم بإذن الله والله صامدون صامدون صامدون صابرون، والله لو قالوا لي اطلب العفو ستخرج اليوم، وقد قال هذا ابن هاشم بن هاشم قال لي اطلب العفو تخرج، قلت له اطلب انت، قلت له اطلب انت، لأن عرفت إذا طلبت العفو فلا عفى الله عني، والله أفضل أن أحفر قبري داخل زنزانتي أما أن أطلب العفو من هؤلاء الظالمين فلا. العفو معناه عدم المواخذة على الذنب، عدم المواخذة على الذنب. وأنا أتعجب الإخوان الذين خرجوا كيف سكتوا على هذا، فكانوا ينبغي أن يبينوا كيف أصبح الجلاد، الجلاد أصبح مظلوما، المسلوخ أصبح ظالما، المضروب والمظلوم أصبح ظالما للأسف. فإلى الله نشتكي، فإلى الله المشتكى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم، وعند الله تجتمع الخصوم، كما يقولون عند الممات تظهر التركات، عند الممات تظهر التركات، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونسأله تعالى أن يحفظ الشيخ أسامة بن لادن وأيمان ظواهري والطالبان وكل المجاهدين في كل بقاع الأرض لإعلاء كلمة الله. لماذا نقول لإعلاء كلمة الله؟ لأن حماس لا يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله، إنما يجاهدون من أجل الله، حتى إنهم صرحوا بها. ولذلك الآن ألقوا القبض على كثير من المجاهدين، وألقوا القبض على كثير من المشايخ. لماذا؟ لأن أسيادهم أوحوا إليهم أن يلقوا القبض عليهم، لأنهم كانوا حلوق شوكة في حلوقهم، شوكة في حلوقهم. فلذلك دائما عندما ندعو نقول لإعلاء كلمة الله، حتى إن القرضاوي صرح قال إننا لا نقاتل اليهود من أجل أنهم يهود، ولكن من أجل الأرض، من أجل الأرض، وقالها أيضا حتى حماس. فلذلك نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل أمريكا ومعداتها وجيوشها غنيمة للطالبان. اللهم دك الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم جمد الدم في أعناقهم. اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل. اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.